السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه، وارض اللهم عن أصحابه. هذه سلسلة تحمل عنوان النصيحة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من النصحة للمؤمنين، وألا يجعلنا من الغششة. فأنبياء الله كانوا نصحة، فنوح يقول لقومه وأنصح لكم، وهود يقول لقومه وأنا لكم ناصح أمين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة النصيحة فقال: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، هذا حديث تميم بن أوس الداري، وهو عند مسلم رحمه الله في صحيح. فجعل النصيحة هي الدين، مع أن الدين أشياء كثيرة: عقيدة وعمل، عبادة ومعاملة، أخلاق وآداب. ومع هذا بين مكانة النصيحة فقال: الدين النصيحة، إذ هي من أبرز ما يدل على دين الإنسان، كما في الحديث الآخر: الحج عرفة، مع أن الحج إحرام ووقوف بعرفة وطواف وسعي ورمي للجمار إلى آخره. لكن لما كان الوقوف بعرفة من أبرز معالم الحج، وهو فارق بين الحج والعمرة، قال: الحج عرفة. وكذا قال: الدين النصيحة. فأهل الدين نصحة أمناء، وأهل الدنيا الحريصون عليها ناقصوا الدين أو منعدموا الدين، غششة خونة، يحرصون على ما ينفعهم ولا يقدمون النصح لغيرهم. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله. كيف تكون النصيحة لله؟ بعبادته وتوحيده وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، بمحبته ورجاء ثوابه، ورهبته والخوف من عقابه، بالتوبة إليه والإنابة، بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. كل ذلك داخل في النصيحة لله. ولكتابه، والنصيحة لكتاب الله بقراءته وتدبره ومحبته والاعتبار والاتعاظ بأمثاله. ثم العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والوقوف على حدوده إلى آخره. قال ولرسوله، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وتصديقه فيما أخبر فيما مضى وفيما يأتي، باقتفاء أثره والاقتداء به والتمسك بسنته والدفاع عنها ومحبته ومعرفة مناقبه وفضائله وشرفه وإمامته صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولأئمة المسلمين، والنصيحة لأئمة المسلمين حكام المسلمين بأن تبذل النصح لهم وألا تغشهم وألا تغشهم ألا تغشهم بالكذب والزور، ألا تغشهم بالحقد عليهم والحسد، بلزوم بيعتهم والوفاء بها والسمع والطاعة في طاعة الله سبحانه ونشر فضائلهم والكف عن ذكر مساوئهم ونصحهم فيما بينك وبينهم، وأنزل الناس منازلهم، وكذا بعدم الخروج عليهم وعدم تهييج الناس عليهم إلى آخره. ثم قال ولعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين أن تصدقه الحديث وألا تكتم عنه العيب، ويقال في لغة العرب نصح الثوب أي خاطه، فإصلاحه الثوب نصيحة لأنه لما يخيطه يعالج عيبه ويصلح ما أفسده مسمار أو نحوه، فيقال نصح الثوب خاطه وأصلحه. فالنصيحة إصلاح، ويقال في لغة العرب نصح العسل صفاه من شمعه، فكذا النصيحة تخلص القول من غير كذب من غير غش، تصدقه ولا تكتم عنه عيبا. الدين النصيحة. وفي حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين قال رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فأرشدني صلى الله عليه وسلم فيما تقدر عليه على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هذه رواية. وفي رواية بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وهي في الصحيحين. وفي رواية ثالثة قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على النصيحة، لمن؟ لكل مسلم. ولذا يذكر العلماء في ترجمة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كما ذكره أبو القاسم الطبراني رحمه الله ونقله عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم، أن جريرا أرسل فتاه ليشتري له فرسا، فذهب الفتى واشترى فرسا بثلاثمائة درهم، وعاد الفتى بالفرس فنظر إليه جرير فرأى أنه يساوي أكثر من ذلك، فقال للبائع: فرسك أفضل من 300، أتبيعه 400؟ قال: الأمر لك يا أبا عبد الله يا جرير. قال: فرسك يساوي 500، فلا يزال يزيده حتى وصل إلى 800. انظر إلى الأمانة، قد اشترى الفتى الفرس 300 ورضي البائع وانفض المجلس، لكن كيف يقبل جرير ذلك وهو نفسه الذي بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم؟ فلا يزال يزيده 100 وراء 100 حتى ضاعف الثمن ووصل إلى 800، كاد يضاعف الثمن 3 أضعاف. أين هذا من حال كثير من المسلمين الآن ممن يبخسون الناس أشياءهم؟ إذا كان لنفسه استوفى، وإذا كان لغيره ينقصون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وفي أول فجر، في أول يوم من أيام رمضان، ننصح أنفسنا بألا نسرف. فنصيحة اليوم: إياك والإسراف، لا تسرف، فالإسراف شر، نهى رب العالمين عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وآتوا حقه يوم حصاده في بيان زكاة الزرع والثمر، ثم قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا تسرف في أكلك من زرعك لتنقص زكاته، أو لا تسرف في إخراج الزكاة حتى في إخراج الزكاة، لا تسرف مما يعود ضرره عليك. يبقى لا تسرف في أكلك من الزرع أو الثمر حتى تنقص الزكاة، إسراف بالأكل، أو لا تسرف في إخراج الزكاة أكثر من الواجب عليك فتضر نفسك وأهلك. وفي آية الأعراف بعد آية الأنعام قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الإسراف أن يأكل الإنسان كل ما يشتهي. وكلوا واشربوا باعتدال، ولا تسرفوا، إياك والإسراف في الأكل أو الشرب. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طبعا الفقه هنا يظهر، فيخرج أحدهم ويقول كل منا أدرى بثلثه، ولعله يضمها بثلثه، يا عم الباء جرة، أيا كان، ثلث وثلث وثلث. لكن كيف وقد جاع طيلة نهاره وقد وجد الطعام شهيا يناديه وعصافير بطنه تزقزق، هكذا يقول، فيلتهم ويلتهم ويلتهم ويشرب ويشرب ويشرب، تخطى الثلث والنصف، امتلأ البطن، امتلأ فثقل فتمدد، فيأتي إلى الصلاة مثقلا متخما فيؤذي، يتجشأ تاره، ولا سيما إن كان في الطعام الذي أكله شيء من بصل أو ثوم أو كراث، فيتجشأ يخرج ريحا من جوفه عبر فمه، فيؤذي من حوله ويؤذي الملائكة، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والمرأة نصحت ابنتها فقالت، وهي تعلمها كيف تراعي حال زوجها، قالت لها: فلا يشم منك إلا أطيب ريح، ولا تقع عينه منك على قبيح. فإذا نظرنا إلى هذا، نظرت عينك إلى القبيح، إلى البطن الذي انتفخ ووصل إلى أنفك ما يؤذيك مما يتجشأه، والله المستعان. ثلث وثلث وثلث حتى تأتي نشيطة، حتى إذا قرأ خمس آيات خفف عم الشيخ، لا خفف أنت من الأكل. وماذا يخفف بعد الخمس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قام ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران، كما في حديث حذيفة عند مسلم، ورضي الله عن حذيفة ورحم الله مسلما، ركعة. والإمام يقوم بخمس آيات، خفف عم الشيخ، الله إحنا ناس كبار وشقيانين وطول النهار وصايمين إلى آخره. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسراف في العبادة، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ثلاثة وقال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. والحديث في السنن، وهو حديث حسن. وفي حديث ابن عمر في المسند وعند ابن ماجه وفي سنده مقال، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال: لا تسرف لا تسرف. وفي المسند أيضا وسنن ابن ماجه وفي الإسناد مقال كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ قال: ما هذا السرف؟ فقال سعد: أفي الوضوء سرف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن كنت على نهر جار. أنت تأخذ من النهر، وهل ما تأخذه وتتوضأ به ينقص النهر الجاري؟ لا، لكن قال: وإن كنت على نهر جاري. ولذا يبوب الترمذي رحمه الله في سننه في كتاب الطهارة، يبوب فيقول: باب كراهية الإسراف في الماء. والبخاري رحمه الله في كتاب الوضوء في أول باب، وهو يذكر قول الله عز وجل في صفة الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية، يقول: وكرهوا الإسراف في الوضوء. وفي كتاب الأطعمة عند ابن ماجه في سننه وفي سنده مقال من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الإسراف أن يأكل المرء كل ما يشتهيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.